ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وسلطانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أيده الله بالآيات والبرهان الدال على نبوته، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فإنكم استمعتم إلى ما يجب على الولد لوالديه، وكما أنه يجب على الولد لوالديه حقوق، فإنه يجب على الوالدين للولد حقوق، من ذلك العدل بين الأولاد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغه أن سعد بن النعمان أعطى ولده غلاما أو حديقة دون أولاده، قال النبي صلى الله عليه وسلم له: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال له صلى الله عليه وسلم حين جاء إليه يشهده على عطية ابنه النعمان دون إخوته، قال له: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا. قال: إني لا أشهد على جوه. فدل هذا على أنه إذا فاضل بين أولاده في العطية فإنه جائر ظالم غير عادل، وسيجازى على ذلك يوم القيامة. لكن النفقة الواجبة العدل فيها أن تعطي كل واحد منهم ما يحتاجه ولو كان أكثر من الآخر، فإذا احتاج أحدهم إلى جواز مثلا تزوجته فإنه لا يجوز لك أن تعطي إخوانه مثله إلا إذا بلغوا الزواج واحتاجوا إليه، لأن هذا هو العدل. وإن بعض الناس يظن أنه إذا زوج بعض أولاده في حياته وكانوا قد بلغوا سن الزواج أنه يجب عليه أن يوصي للآخرين بعد موته بمقدار ما يتزوجون به، وهذا ظن خطأ، فلا يجوز أن يوصي لهم بشيء يتزوجون به، بل إن فعل ذلك فإن الوصية باطلة يجب أن ترد في التركة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوالد. وعلى هذا فإن الأولاد الصغار إن بلغوا النكاح واحتاجوا إليه في حياتك فزوجهم كما زوجت إخوانهم إذا قدرت على ذلك، وإن مت قبل أن يبلغ الزواج فليس عليك في ذلك إثم، لأنك إنما أعطيت الأولين لحاجتهم إلى الزواج. وهكذا لو كان بعضهم يدرس ويحتاج إلى مواد كتابية فأعطيته دون الآخرين الذين لا يحتاجونها فإن ذلك ليس من الجور بل هو من العدل. إذا كان الآخرون إذا احتاجوا أعطيتهم مثل ما أعطيت الأول ما يحتاجون إليه. إذن فالقاعدة عندنا أن دفع حاجة الأولاد العدل فيها أن يعطي كل منهم ما يحتاج إليه، وأما الجور فهو أن يفصل بعضهم على بعض في غير ما يحتاج إليه، والتفصيل بينهم كما ذكرت كما سمعتم جور وظلم لا يحل ولا يجوز. لكن بعض الناس يتساءلون: إذا كان أحدهم أعظم برا من الآخر هل أفضله على أخيه؟ والجواب أنه لا يجوز لك أن تفضله على أخيه، لأن ثواب البر عند الله والأجر الذي عند الله أفضل وأحسن له من دراهم تعطيها إياه، ولأنك إذا أعطيته فإنه يوغر صدور إخوانه عليه، ولا تدري فلعل الذي يضرك اليوم يكون قاطعا لك في الغد، والذي يقطعك اليوم يكون بارا لك في الغد. إذن فلا تفضل أحدا من الأولاد من أجل بره لك، ولكن بره عند الله. نعم، لو كان أحدهم يشتغل معك في الفلاحة أو يشتغل معك في الدكان وأردت أن تجري له أجرة بقدر أجرة مثله فإن هذا لا بأس به، لأنك إنما تعطيه في مقابلة عمل لا في مقابلة بر له أجر عند الله. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، ولا تعتدوها، فإن من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وها هنا مسألة، وهي أن بعض الأولاد يحتاج إلى سيارة دون الآخرين، فهل يجوز أن تمنحه السيارة ملكا له أم ماذا تصنع؟ نقول لا تمنحه السيارة ملكا له، ولكن تبقى السيارة على ملكه وتعطيها إياه ينتفع بها، لأنه إنما يحتاج إلى الانتفاع، وأنت إذا أعطيتها إياه ينتفع بها فقد قضيت حاجته، ولا حاجة إلى أن تملكه السيارة إلا أن يختار أن تبيعها عليه بيعا، فلا حرج في ذلك. أيها الأخوة المسلمون، إنه من المؤسف أن بعض الآباء لا يعين على بره. بعض الآباء جاف غليظ القلب فقير الطبع، لا يلين لأولاده ولا يحادثهم، وإذا فعلوا أدنى شيء لا يعجبه غضب عليهم، حتى لو تابوا إلى الله عز وجل وأقلعوا عما هم فيه فإنه يبقى غاضبا عليهم هاجرا لهم، وهذا لا يحل له ولا يجوز له. إن الإنسان إذا تاب من الذنب فإن أثر الذنب يزول عنه، ولا يجوز أن يهجر بعد توبته من الذنب. والذي ينبغي للإنسان أن يكون مع أولاده طفلا مع الأطفال، وشابا مع الشباب، وكهلا مع الكهول، ينزل كل إنسان منزلته، ويخاطب كل واحد بلغته، ويعامل كل واحد بما يليق به، حتى يعيش معهم عيشة سعيدة ويعيشون معه كذلك. والله سبحانه وتعالى يؤتي فضله من يشاء. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد في النار. اللهم وفقنا للاجتماع على طاعتك، اللهم اجعلنا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، داعين إلى الخير على الوجه الذي ترضاه يا رب العالمين. اللهم أصلح آباءنا وأمهاتنا، وأصلح أبناءنا وبناتنا. اللهم اجعلنا جميعا دعاة إلى الحق معينين عليه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجميل يذكركم، واذكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. ولو قلت ما قلت وأعلنت ما أعلنت من دين وإسلام لا يبقى لك دين. وهذا الحديث في البخاري. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. كفر. لذلك ذهب أهل العلم بأن تارك الصلاة أقل ما قالوا به يفسق ويستتاب، فإن لم يتب يقتل حدا. أوه، احنا نسلم وزارات، تارك الصلاة نسلم إدارة مؤسسات ونسلم وزارات. حتى نفهم احنا وين يا احبابي، يا آبائي وأجدادي، أين نحن من هذا الدين؟ وين نحن؟ أين نحن والإسلام وين؟ علماء المسلمين قاطبة، أحمد بن حنبل والشافعي وجمع من أهل العلم يقولون يستتاب ويقتل. نحن نسلم الأمانة التي قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. نحن نسلم تارك الصلاة رئيس قسم ووكيل ووكيل مساعد ووزارة. وقد في بلاد بعض في بعض بلاد المسلمين تسلم إليه الإمامة وهو مهدر الدم في كتاب الله وفي سنة رسوله وعند إجماع أهل العلم. فترك الصلاة أيها الأحبة جريمة عظيمة، لذلك وجور. فكيف ترضى يا مسلم لنفسك أن تقابل ربك تبارك وتعالى وأنت مجرم؟ بعض العقلاء لا يرضى بالجريمة في المجتمع، قتل او سرقة، لا يرضى الكثير من العقلاء والذين فيهم الخير لا يرضى بان يكتب اسمه بالقائمة السوداء بقائمة المجرمين. سبحان الله، كيف ترضى ان